فصل في بيع الثمر. قال أول مسألة عندنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح. خلينا نرجع ورا شوية نقول بيع الثمر قبل وجوده أصلا ما حكمه؟ يجوز؟ لا يجوز، لكن ما ذكرها المؤلف رحمه الله، فاتت عليه صح؟ ما فاتت، ذكرها في أول كتاب البيع عندما قال ولا يجوز بيع المعدوم مثل الذي تحمل شجرته، إذن ذكرها رحمه خلاص. طيب إذن هذه المرحلة الأولى، لا يجوز بيع الثمر قبل وجوده. المرحلة الثانية، وجد لكنه لم يبدو صلاحه، أيضا لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. المرحلة الثالثة، إذا بدا الصلاح يجوز البيع. بدا الصلاح، شوف عندنا بدا الصلاح لكنها لم تتهيأ، بدأت تصلح لكن لسه ما تهيأت لإيش؟ للجداذ أو الجني أو كذا، يجوز؟ نعم يجوز. وحينئذ لها حالتان، أن يشترط عليه قطعها في الحال، التمر صار أصفر قال له أبيعك بشرط تقطعه وتأخذه، يجوز هذا؟ أو يقول أشتريه بشرط أن يبقى إلى وقت الجداد حتى يضبط أكثر، أخذ تمر مثلا، أخذ رطب، يجوز ولا لا؟ يجوز هذا ويجوز هذا. ولهذا قال المؤلف ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جاز، وإذا شباعها بشرط القطع جاز. طيب لكن الإشكال وين؟ إذا باعها على الترك إلى الجداد، قال لا خليها أباخذها إن شاء الله لما تزبط أكثر، موعد جدادها ممكن بعد مثلا أسبوعين مثلا، الموعد الأمثل بعد 5 أيام، إيش اللي حصل؟ جائحة سماوية، نزلت أمطار شديدة، جاءت سيول، جاء جراد، تمام، وعدم المحصول. البائع إيش يقول؟ يقول أنت اشتريت، هذا مالك وتلف. المشتري إيش يقول؟ يقول أنا ما قبضت شيئا. فما الحكم؟ هل الضمان على المشتري ولا الضمان على البائع؟ لو أخذنا بالأصل القاعدة، قاعدة الغالبة، أن الضمان يكون على المشتري، خلاص انتقلت إلى ملكه، وخلى البائع بينه وبينها، حصل قبضها بالتخلية، تمام، فنجعله. لكن ورد الحديث بوضع الجوائح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن هذا المؤلف يقول رحمه الله فإن أصابته جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك شيئا أو ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فورد الحديث هنا بوضع الجوائح. طيب فبعد بدو الصلاح إذا اشترط على الترك إلى الجداد، إن سلم الثمر فالحمد لله، وإن أصابته جائحة فالضمان على البائع وليس على المشتري. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة، لأن نحن نقول قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، وإن كان قبل بدو الصلاح لا يجوز، وبعد بدو الصلاح يجوز على القطع ويجوز على البقاء. طيب ما ضابط بدو الصلاح؟ مش الضابط فيه؟ قال لك الضابط، قال وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. أهل التمور يعرفون بعض الأنواع، طبعا التمر يكون في الأول أخضر صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك بعضها تحمر وبعضها تصفر، فإذا احمر أو اصفر فقد بدا صلاحه. قال والعنب، طيب وش ضابط العنب؟ العنب أخضر من هو يعني صالح، بعد الصلاح اللون أخضر صح ولا ما هو صح؟ طيب كيف نعرف بدو الصلاح باللون؟ لا ما هو باللون وإنما بالطعم. قال والعنب أن يتموه حلوا، يصير طعمه يعني مسكر وصالح للأكل. قال وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وكل ثمرة بحسبها، يعني المانجا مثلا تكون حامضة، تمام، بعض المانجا تصير خضراء حتى بعد ما تستوي صح ولا ما صح، لكن تكون حامضة قبل وبعدين تصير حلوة، وهكذا فكل شيء بحسبه. فضابط الصلاح في ثمر النخل عرفناه، وفي العنب عرفناه، وفي سائر الثمر عرفناه. نأتي الآن إلى بعض الأسئلة. تفضل الشيخ. أي تأتي مع هذه ترجع لها في المطولات. الآن ماني مركز تمام، هذه الأبواب حقت المزارع وكذا، دخلني في البنوك يمكن شوية أسلك معك. تفضل. الله يجزاك خير شيخ. تفضل شيخ محمد. يجوز، يقولون يجوز بيعه مطلقا وبشرط البقاء وبشرط التبقية، فإن باعه مطلقا جاز تركه إلى الجذاذ. هل الله أعلم، ما أدري. طيب، ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحها؟ هنا في الخيارات حاط ما شاء الله المربع برا، الخيارات الأربعة كلها. طيب، ها، بيع الثمر قبل بدو صلاحها لا يجوز. ما حكم اللي هو فقرة دال؟ ما حكم ترك، ما حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ؟ يجوز. ما صلاح ثمر النخل؟ أن يؤبر، صح؟ أن يتشقق طلعه، لا تلخبط، أن يحمر أو يصفر. أحسنت. طيب، ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز. ما حكم بيع الثمر بعد بدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ؟ يجوز. ما ضابط الصلاح في الثمر؟ ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب يتموه حلو يصير طعمه طيب، وبقية النبات الشجارة والثمر بحسبها، اسألوا عاد المزارعين فيها.